هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه السورة الكريمة سورة البقرة فيها أمثلة لإحياء الله عز وجل للموتى، في بيان قدرة الله عز وجل، في بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. قصة البقرة وقصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة عزير اللي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. نعم، فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة البقرة. وقفنا عند قول الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ألم تر أي ألم تعلم، والرؤية هنا يعني رؤية قلب، والمراد به التقرير. إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، من الذي حاج إبراهيم في ربه؟ أكثر المفسرين أنه النمرود ابن كنعان، وهو أحد الطغاة. ولذلك يقول أهل العلم أن الدنيا ملكها أربعة، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، وأما الكافران فهما نمرود بالذال ونمرود، كلاهما صحيح، وبختنصر أو بختنصر. هؤلاء هم الذين يعني ملكوا الأرض وملكوا الدنيا. ألم ترى رؤيا قلبية إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود الله عز وجل، وذلك أنه أنكر أن يكون هناك إله، أنكر أن يكون إله غيره هذا النمرود. ومثله مثل هذا الكلام قاله فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وهذا الأمر منه ما حمله عليه إلا الكفر والطغيان والتجبر. وهذا الرجل ملك الأرض 400 سنة، يقال إنه 400 سنة في ملكه فقط، واضح؟ أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الله، وذلك أن إبراهيم دعاه إلى الله سبحانه وتعالى. ربي الذي يحيي ويميت، إنما الدليل على وجوده، يعني الدليل على وجود الله عز وجل، وجود هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. ولكن ما كان من هذا الرجل وهذا الملك الذي سمع من إبراهيم هذا الكلام قال أنا أحيي وأموت، وأكثر المفسرين على أنه دعا نمرود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر، يعني أبقاه حيا، قال أنا أحيي وأميت. فانتقل إبراهيم إلى حجة أعظم، لماذا؟ لما رأى من قصور فهم نمرود وضعف رأيه الحمد لله وسفاهة عقله الحمد لله. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وهل يقدر أحد أن يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بالشمس أن الله يأتي بالشمس من المشرق ويأتي آخر يأتي بها من المغرب؟ فبهت، يعني تحير نمرود ودهش من هذا الكلام وانقطعت حجته وانتبه على أنه لا يطيق من ذلك شيئا أبدا. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشدهم ولا يوفقهم إلى الهداية. ولذلك أن أهل الباطل من الظلمة حججهم داحضة، وأنهم يخصمون ويسكتون عند المحاجة والمخاصمة. لماذا؟ لأن لا حجة لهم يعني في الواقع. وهذا يعني كون يعني المناظر ينتقل من حجة إلى حجة أقوى منها، فهذا دليل على حذق ودليل على ذكاء. واضح؟ لما قال له أنا أحيي وأميت، هذا الرجل محكوم عليه بالإعدام، عفوت عنه فأبقيته فأحييته، وهذا حكم عليه بالإعدام فقتلته، يعني نفذت فيه الحكم، فأنا أحيي وأميت. واضح؟ هذا دليل على سفاهة عقل. فانتقل إبراهيم إلى حجة أعظم وأكبر منها لا يقدر على ردها، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وإبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام إبراهيم له أحوال في حياته، منها ما كان مع قومه من دعاهم إلى الله عز وجل وكيف فعلوا به، أن أحرقوه، أرادوا أن يحرقوه بالنار فأنجاه الله عز وجل منها، وكذلك قصته مع خبر الملائكة الذين جاءوا ليهلكوا قوم لوط، وكذلك قصته مع النمرود، وقصته في بناء البيت الكعبة. فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فمات الله 100 عام ثم بعث. الآية هذه كذلك قصة، يعني هل رأيت كالذي مر على قرية؟ وهذا الذي مر على قرية أكثر المفسرين على أنه عزير، وعزير نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء بني إسرائيل، مر على قرية، وهذه القرية يقال إنها بيت المقدس، المشهور إنها بيت المقدس، وذلك بعد أن خربها بخت نصر وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد، خاوية من خوة الدار، تخوي خواء وخويا، يعني إذا تركها أهلها، على عروشها يعني ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف هذا الرجل متفكرا فيما آل أمرها، يعني بعد هذه العمارة، يعني كأنه يعني له عهد بها بأنها عامرة، واضح؟ فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، الله سبحانه وتعالى أنى يحيي، يعني أنى بمعنى كيف، يعني وهو رجع إلى ذلك بحسب العرف والعادة وليس على سبيل الإنكار كما قالوا، يعني كيف يحيي هذه القرية، والمراد بإحيائها عمارتها. فأحب الله، فأراد الله عز وجل أن يريه آية في نفسه وفي إحياء تلك القرية. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني يقال أنه بعثه بعد أن عمرت الأرض بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها إلى أن أتم 100 سنة ثم بعثه، يعني أحياه. قال كم لبثت، يعني كم قدر الزمان الذي مكثت فيه قبل أن أبعثك من مكانك حيا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك أن الله عز وجل أماته ضحى في أول النهار وأحياه بعد 100 سنة في آخر النهار قبل أن تغيب الشمس. قال الله عز وجل له بل لبثت 100 عام، والعام سمي عاما لأن الشمس تعوم في جميع أحوالها أو في جميع بروجها، هكذا قال. وفرقوا بين قولهم سنة وعام، قالوا السنة يعني تطلق على السنة المجدبة والسنة المخطبة، يطلق على هذا وهذا، أما العام فإنه إيش لا يطلق إلا على السنة المخطبة، حافظ قالوا، والأمر سهل في هذا. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير رغم السنون التي مرت عليه، وانظر إلى حمارك لأنه كان معه حمار، وانظر إلى إحياء هذا الحمار، فنظر فإذا هو عظام بيض، فركب الله تعالى تلك العظام بعضها على بعض ثم كساها اللحم والجلد وأحيى الحمار، وهذا الرجل ينظر. ولنجعلك آية للناس، والمعنى فعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء لنجعلك آية للناس وعبرة ودلالة على البعث بعد الموت. بعد، وانظر، نظر إيش؟ نظر تفكر وتأمل ونظر مشاهدة إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي كيف نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض، وإنشاز الشيء يعني رفعه. فلما تبين له تضح له ذلك عيانا ما كان من إحياء القرية ورآه عيانا في نفسه، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا. وفي القراءة الأخرى قال أعلم على الأمر له بالعلم. وهذه القصة فيها يعني من الفوائد ما فيها، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن هناك من المعجزات البينات والآيات الظاهرات ما يدل على قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول هذا رجل لم يذكر الله عز وجل اسمه ولم يبين يعني شخصه، وليس هو النبي عزير، وهذا الذي مال إليه الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة. أيا كان هذا الرجل فإن قصته لا شك أن فيها عبرة وفيها فائدة. ثم قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه قصة من قصص نبي الله وخليله إبراهيم. وإذ قال يعني واذكر حين قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قالوا ليعاين ذلك معاينة مشاهدة ليزداد يقينه. ثم قال الله عز وجل له أولم تؤمن يعني أولم تصدق بأن الله عز وجل يحيي الموتى قال بلى علمت وآمنت وصدقت ولكن ليطمئن قلبي. وطمئنان القلب أي سكونه يعني وزيادة يقينه. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك لما موسى أخبره الله عز وجل بأن قومه اتخذوا عجلا من بعده صح؟ غضب. ولكن لما عاينهم ورآهم ماذا حدث له؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا دليل واضح أن ليس الخبر كالمعاينة. فهذا الذي طلبه إبراهيم أن يشاهد ذلك حتى يستفيد يقينا. ولذلك قالوا أن المراتب ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فكما يعني المثال الذي نذكره دائما إذا قيل لك إن التمر يباع في السوق فصدقت بذلك فهذا علم اليقين، وإذا ذهبت إلى السوق وشاهدته فهذا علم اليقين، وإذا لمست هذا التمر أو أكلت منه فهذا حق اليقين. ولذلك إبراهيم عليه السلام أراد أن يعني يترقى من يقين إلى يقين. واضح. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. يعني لو كان إبراهيم الذي هو إمام الموحدين وإمام الحنفاء وخليل الله عز وجل شاكا لكان نحن أولى بهذا الشك منه، ولكنه ما شك، أراد أن يترقى من درجة إلى درجة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، يعني خذ هذه الطيور الأربعة. وقالوا أن هذه الطيور الأربعة طاووس وديك وحمامة وغراب. قالوا هذا ديك وطاووس وحمامة وغراب. فصرهن إليك يعني قطعهن، قطع هذه الطيور الأربعة. واضح. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. يعني قالوا ان اربع جبال، جعل على كل جبل منهن جزءا، يعني اربعة جبال، جعل ربع الحمامة على الجبل الاول، ربع الحمامة الثاني على الجبل الثاني، ربع الحمامة الثالث على الجبل الثالث، ربع الحمامة الرابع على الجبل الرابع، والطاووس كذلك، والديك كذلك، والغراب كذلك. ثم ادعوهن يأتينا كسعي. فتجمعت هذه الأجزاء، كل جزء التحم بجزئه المناسب له، يعني جزء الحمامة، أرباع الحمامة تجمعت، أربعة طاووس تجع وإبراهيم عليه السلام يشاهد، واضح؟ سبحان الله. ثم ادعوهن نادهن يعني تعالين بإذن الله يأتينك سعيا يعني مسرعات، واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا شيء يعجزه ولا شيء أقوى منه سبحانه، حكيم في جميع أموره سبحانه وتعالى وتقدس. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأمثلة وهذه الآيات العظيمات الدالات على قدرة الله عز وجل، ذكر الله عز وجل ذكر بعدها يعني ما يعني ما يبين فضل الإنفاق في سبيل الله. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله عز وجل ضرب مثلا هنا، قال مثل الذين يعني، وهذا المثل ضربه الله عز وجل ليبين تضعيف الثواب، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله، ينفقون أموالهم في سبيل الله، بعضهم قال في سبيل الله يعني في سبيل مرضاته في طاعته، وبعضهم قال الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك، واضح؟ ولعل يعني الأمر يحتمل الاثنين يعم. وهذا المثل أبلغ يعني، يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة، واضح؟ والأحاديث في بيان تضعيف الحسنات كثيرة جدا. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، كمثل زارع حبة أنبتت يعني أخرجت 7 سنابل جبع سنبلة في كل سنبلة 100 حبة، فإذا علم الإنسان الطالب للزيادة والربح أنه إذا بذر حبة أخرجت له 700 حبة ما كان ينبغي له ترك ذلك ولا التقصير فيه. فكذلك ينبغي لمن طلب الأجر عند الله في الآخرة أن لا يترك الإنفاق في سبيل الله إذا علم أنه يحصل له بالواحد 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء هذه المضاعفة له، والله واسع عليم، والله واسع عليم، وهو واسع الفضل، واسع الجود، واسع الكرم سبحانه، واسع العطاء، عليم بنية من ينفق يعني هذه النفقات في سبيله. ثم قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذا مدح من الله عز وجل لهؤلاء، ينفقون الأموال في سبيل الله ولا يتبعون هذه النفقات شيئا من المن ولا شيئا من الأذى، والمن لا يعني لا يمنون به على أحد، إنما نطعمكم لوجه الله، ولا يسمعون ما من يعطونه كلاما يؤذيهم ولا فعلا يؤذيهم. نعم، لأن المن يحبط الأعمال كما سيأتي، يحبط أجر العمل. لهم أجرهم عند ربهم يعني ثوابهم على الله سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا هم يحزنون مما مضى، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم ولا هم يحزنون على ما تركوا خلفهم في الدنيا ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها أبدا. ثم قال الله عز وجل: قول معروف، أي كلام حسن ورد جميل على الفقير السائل، ومغفرة يعني تستر عليه خلته وفقره ولا تهتك ستره، خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى، والصدقة التي يتبعها أذى قد تحبط، نسأل الله العافية والسلامة. يعني أنت تعطيه لا تمن عليه ولا تعيره ولا تسمعه كلاما يؤذيه، والله غني عن صدقتك أيها العبد، لا يحتاج إلى أحد الله سبحانه وتعالى، إنما أنت تعطي وتنفق لفكاك نفسك، لمصلحة نفسك، لمنفعة نفسك. حليم لا يعاجل أحدا بالعقوبة، يعني كل من من الله عز وجل لا يعاجله بالعقوبة، إنما يرجع ذلك إلى حكمته وإلى المصلحة، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. الله غني عن خلقه، حليم يحلم ويعفو ويغفر ويصفح ويتجاوز عنه. وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدق، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا جاء النداء الكريم من الرب العظيم سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالنهي عن إبطال الصدقات بالمن والأذى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يعني ثواب هذه الصدقات وأجور هذه النفقات، بالمن والأذى، يعني على السائل الفقير تمنون عليه وتؤذونه. وهذا الذي يفعل ذلك كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء يعني مراءة الناس، يرائي الناس ويسمع الناس حتى يقول أنه سخي وكريم، وهذا مناف للإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني غالب الرياء يصدر ممن ضعف إيمانه أو انتفى إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر. والنفقة مع الرياء ليست من فعل المؤمنين، إنما من فعل المنافقين. فمثله المرائي بصدقته وسائر أعماله كمثل صفوان، الصفوان اللي هو من الصفا، المبالغة من الصفا، صفوان حجر أملس صلب، عليه تراب فأصابه وابل، عليه تراب فأصابه وابل يعني مطر شديد، فتركه صلدا، يعني بعد ما أصابه فإن هذا التراب يزول، يعني يجعله أملس لا شيء عليه. وهذا المثل يعني ضربه الله عز وجل لنفقة المنافق والمرائي والمنان بصدقته يؤذي الناس، يرى الناس أن لهؤلاء أعمالا في الظاهر كما يرى التراب على الصفوان، فإذا جاء المطر أذهبه وأزال. وكذلك حال هؤلاء يوم القيامة، تبطل أعمالهم وتضمحل لأنها لم تكن لله تعالى. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدرون على ثواب شيء مما عملوا في الدنيا، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الهداية، ممن ختم على قلبه وغشي على بصره وقلبه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: أنا أغلى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني يريد مدح الناس، يريد أن يثنوا عليه. فمثله كمثل صفوان، صفوان صفا صفوان صفوان جمعها يعني صفوان جم والمفرد صفوانه. لا صفوانه صفوانه لا. وقد يقال الصفوان مفرد وكذلك هو الصفا نفسه الظاهر هكذا. ثم قال الله عز وجل نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.